كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. وحتى لا يفتح برضه الجواب برضه متخيل. نعم سيدي. لأن القوة أي لأن القوة أو لأن القوة لله جميعا. نعم. يعني انا برضه الوقف على كلمة العدد لا عشان ده أن يفتوح. نعم يا سيدي. أن يفتوح لابد بها. نعم. ففي حرف مقدر أفلاه. نعم. ما شاء الله. يا أيها الناس. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. يعني هو أن الأخبار إما أن تكون موضع نصف نعم أو جر يعني يقول مثل قوله تعالى نعم سيدي واعلموا أن الله مع المتقين. نعم أي واعلموا بأن نعم يا سيدي. يبقى هنا فوضع جر يا سيدي فوضع جر. نعم في حرف جر مقدر. نعم مقدر. نعم طيب نقول مثلا يعجبني أنك مجتهد يعني إيه في محل رفع فاعل فاعل يعجبني اجتهاده. نعم يا سيدي أولا صح. نعم يا سيدي. طيب مثلا موضع نصف علمت أنك ناجح. ما شاء الله ما شاء الله. علمت أنك الله أكبر اسمح الروح. الله يكرمك يا سيدي. ولذلك ما لا يجوز البدء يعني البدء هي مش خلاف الأول. نعم يا سيدي ما شاء الله. موضوع مختلفة ما شاء الله. لكن إن ما مقصود الهمزة لا تكون إلا ابتدائية. نعم ما شاء الله عليك. وإن كان بقى طبعا في مثلا قوله تعالى قال إني عبد الله. نعم. وجاب حروف الكلام. نعم. قل إنما أنا بشر. نعم يا سيدي. نعم. هذه مخفية القول. نعم مخفية القول. نعم ما شاء الله. قال إني قال إني عبد الله. نعم سيدي. وفي يقول صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر. نعم سيدي. القرآن فهنا يبقى هنا بقى إيه اسمها محكية القول تأتي على تحكية مع الناس الوسط يعني. ما شاء الله. نعم سيدي. يعني اساس ان في بعد قل او قال نقطتين نعم كده محكيه ويقول. نعم يا سيدي الله يكرمك. يقول اني مثلا. نعم يا سيدي. يقول انك لما تتخيل. ما شاء الله ما شاء الله. يقول انك اهي. نعم يا سيدي. فبعد فعل القول ده اذا ايه محكيه القول. نعم يا سيدي. ما شاء الله عليك ناس. الله يفتح عليكم ولا يا ايها الذين امنوا كلهم. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. مرة نعم. الكلمة أصلها في الأصل اضطرر. اضطرر نعم. اضطرر نعم. الأصل الأولى سكنت وغيرت في الثانية تخفيفا

للعامة أعمال ثلاثة. أعمال ثلاثة ويعنوها علوما مستقلة. عاملة. ويعقوب ابن كثير أبو عمرو يعقوب ألغى اثنان. نعم. التكرير. نعم. وأعمل الثالثة. نعم. أبو جعفر ألغى الثلاث. ما شاء الله. بالضبط. الله يفتح عليك يا مولانا. ما شاء الله. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم ما أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. ونحذر من أن تقرأ في الصلاة الجهرية وأنت إمام مثل هذه الآيات. نعم. أو تقف عليها. نعم. وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا نخل. الوصل. إذا كنا أئمة إذا كان إمام. نعم يا سيدي. يخرج الآية. عشان ما نقولوش الناس أمين. الناس تعودوا كده. نعم يا سيدي. وحصلت فعلا. وأنا شفتها يا سيدي فعلا يا مولانا. حصلت فعلا. قالوا آمين. نفس العبادة على أنها عادة. نعم يا سيدي. يعني كل ضالين يبقى آمين. نعم يا سيدي. وبعدين حتى خلوها مثلا. نعم. ربنا يقولوا آمين. نعم يا سيدي. مثلا الناس تعود وضوا في الجمعة قبل خطبة الجمعة. نعم. قبل خطبة. نعم. أيا كانت هذه الخطبة وأيا كان الخطيب خطيب ما هوش ولا مشكوف ملوش دعوة. نعم. عادة. نعم يا سيدي. وكنا كمان برضه في المساجد اللي متعودوا في بعض المساجد يقرأوا قبل صلاة العصر. نعم. قبل الأذان يقرأ. نعم. بيعينوا قراء المساجد القراءة دي. نعم يا سيدي. يعني شغلتهم كده. نعم. هي تعالى عند الناس. نعم. يقرأ قبل العصر. نعم. أيا كانت القراءة. نعم. أيا كانت القراءة. نعم يا سيدي. لو ما قرأتش يبقى الصلاة فيها نقص. نعم. هذا صلاة وما قرأوش ليه؟ والله يا سيدي. نصك يعني. فالعادات دي خلت الناس فقدت حلاوة الطاعة. العلم ومعنى الطاعة. نعم يا سيدي. واخد بالك؟ نعم يا ولد. فهنا بقى يعني الإمام برضه الإمام برضه الإمام الحاذق الماهر لا يقرأ آية فيها سجدة. صحيح يا سيدي. آه. هي بالبدالة فعلا بالناس. لأنه مثلا حتى الناس اللي بتصلي معاه عارفة ودخل مسبوق مش عارف. نعم. ومثلا في ناس بيصلوا في الشارع. صحيح. أبو شديد نعم وسجد هم يركعوا. نعم سبحان الله. نعم يا سيدي. إذا يعني صحش الحاجات دي يحصل بالبلد يا سيدي. فأذكر يا سيدي مرة كنت في لندن وكان في صلاة التراويح. نعم. والشيخ كان بيقرأ وقف لأبي مثلا في سورة الشعراء. فالمسجد كله في نفس واحد وأمن تأمينة كده فيها ارتجاج يعني. طبعا ليه حاجة بقى. باكستانيين وانجليز وبقبلة المختلفة يعني. حاجة بقى. فأمنوا كده بشكل يعني خبني والله. أعوذ بالله. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معدودات